بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية الكلام على بعض أركان الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونتكلم في هذا الدرس على الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت هو اليوم الآخر، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا بداية اليوم الآخر الموت، إذا حصل الموت معناه الإنسان انتقل من الدنيا ودخل في الدار الآخرة، انتقل من الدنيا ودخل في الدار الآخرة، لأن القبر وما بعده كله تابع للدار الآخرة. ولهذا ينعم المنعم في قبره بنعيم الجنة، ويعذب المعذب في قبره من عذاب النار قبل البعث والنشور، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد، انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. والدنيا هي دار العمل، والإنسان في حياته الدنيوية عليه أن يعمرها فيما يعود عليه في حياته الأخروية، أن يعمرها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والسير على المنهج القويم الذي جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والإنسان في حياته الدنيوية يعمرها لحياته الأخروية، لأن الحياة الدنيا زادها الأكل والشرب والطعام، الحياة الدنيوية هذا هو زادها، الأكل والشرب والطعام. وأما الحياة الأخروية فزادها الأعمال الصالحة، زادها تقوى الله، قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى. والإنسان في حياته مسافر، وكل يوم يمضي من عمرك يقربك من الآخرة، يقربك من الأجل، كل يوم يمضي عليك يباعدك من الدنيا ويقربك من الأجل. فالعاقل هو الذي يستغل حياته الدنيوية بعمارة أو لعمارة حياته الأخروية، والحياة الأخروية إنما تعمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني فيه من يربح وفيه من يغبن ويخسر في صحته وفراغه ووقته، لأن من استعمل صحته في طاعة الله فإنه رابح، ومن استخدمها واستعملها يعني في معصية الله فهو خاسر مغبون. وكذلك الوقت، إن صرفه الإنسان بالخير وجد الجزاء أمامه، وإن أمره بالشر فإنه يجد الجزاء والعقوبة أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا فالإنسان يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور وقال إنها تذكر الموت وفي بعض الروايات تذكر الآخرة. ولما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، يا رسول الله متى الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن ليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم معرفة ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، الرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن يعرف الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس قال له وماذا أعددت لها، هذا هو المهم، الساعة آتية وكل وقت قريب، لكن المهم ما الذي أعده الإنسان إذا قامت الساعة. فقال له وماذا أعددت لها، قال ذلك رجل وفق، قال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك كما يعني في صحيح البخاري ذكر جاء ذكر الحديث ثم قال أنس بعده فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن أعظم ما يفرح به الهداية للإسلام، هذا أعظم مفروح به. ولهذا كان حق النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته يجب أن تكون أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه وهي الإسلام أعظم نعمة، أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يمثل نعمة. قال أنس بعدما ذكر الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالي، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالي. هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، وهذا كلام أنس في الفرح بهذا الحديث، وأن الإنسان يحب الله ورسوله ويحب ما ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعلى هذا فإن الحياة الدنيا من الناس من يعمر صحته ويستخدم صحته عافية فيما يعود على البقية، صحته يستعمل بصره في النظر إلى ما حل الله ويصرفه عما حرم الله، يستعمل سمعه فيما حل الله ويصرفه عما حرم الله، يستعمل يده فيما حل الله ويصرفه عما حرم الله، يستعمل رجله في المشي إلى ما حل الله ولا ويبتعد عن المشي وتحركها في الشيء إلى معصية الله عز وجل، لأن الإنسان مسؤول عن أعماله وعن حركاته في الحياة الدنيا، فإن كان تحرك بخير فإنه يجد الجزاء أمامه، وإن تحرك بشر يجد العقاب أمامه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى هذا فإن الدار الآخرة تبدأ بالموت، كل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل إلى الدار الآخرة. ومن كان في آخر الدنيا الذين تقوم عليهم الساعة، يعني فيه أشرار تقوم عليهم الساعة، يكونون في آخر الزمان يموتون بالنفخة، إذا نفخ في الصور مات من كان حيا، ثم تساوى الناس بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، تساوى بالموت، ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية ويخرج الناس من قبورهم ويذهبون، يعني يلقون أمامهم يعني الجزاء والحساب، وهم في القبور أيضا يلقون الجزاء والحساب، لأن الإنسان يفتن في قبره ويسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمور ثلاثة يسأل عنها في القبر: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة لطيفة مهمة مفيدة صغيرة يحتاج لا يستغني عنها طالب العلم ولا العامي، وهي الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها بالقبر، هذه الأصول التي اشتمل عليها هذا الكتاب الصغير، صغير الحجم الكبير المعنى الواسع المعنى، يعني هذا الكتاب مشتمل على الأجوبة وعلى ما يتعلق بالأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في قبره: يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن كان موفقا وأجاب بالجواب السديد يفرش من الجنة ويفتح له باب إلى جنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فينعم في قبره ويعذب في قبره. ولهذا كما قلنا القبر هو من الدار الآخرة، تابع للدار الآخرة، لأن الإنسان انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو يجازى بالإحسان إحسانا في قبره، ويجازى بالإساءة عذابا في قبره قبل البعث والنشور. وعلى هذا فإن الناس أو العاقل، كل عاقل يستعد لهذه الدار، يستعد للدار الآخرة، وذلك بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها بمجرد موته، إذا مات يجد الثواب ويجد العقاب. والأحاديث في عذاب القبر متواترة، ويحصل لكل من شاء الله عز وجل أن يعذب في قبره يحصل له العذاب، يحصل له العذاب في قبره، يكون يعني يحصل الجزاء قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة يحصل نعيم الجنة في قبره، ويحصل عذاب النار في قبره، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحياة في القبر حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث والنشور، ولا يعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. والمنعم منعم في قبره والمعذب في قبره، ولو فتحنا القبر أو فتح القبر ولم يرى أحد الجنة ولا نار، الجنة والنار موجودة وإن لم يرها الإنسان، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما يجري في القبور يسمع، وقد أخبر قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني ما يصيبهم الهلع ويصيبهم الخور والضعف فلا يدفنوا بعضهم بعضا بسبب أنهم حصل لهم المرض وحصل لهم الشيء الذي أنهكهم وجعلهم لا يستطيعون أن يعني يحصل منهم الشيء الذي يحصل لمن كان في صحته وعافيته ولا يسمع شيئا من العذاب. من المعلوم أن الناس يعني في الحياة الدنيا إذا كان أناس عندهم مريض في بيت وهو يصرخ ويصيح من شدة الألم ما يتهنؤون بالطعام ولا بالشراب، يعني إذا سمعوا التألم والوجع والأنين ويعني يتألمون ما يهنأ لهم طعام ولا يهنأ لهم عيش ولا يهنؤون بشراب ولا طعام، لأن يعني سمعوا شيء يزعجهم، فلو سمعوا ما يجري في القبور ما حصل التدافن بينهم، ما يستطيعون يدفن بعضهم على بعضهم بعضا، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والحديث في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا المعذب في قبره معذب والمنعم منعم، ولو فتح القبر وما رؤي جنة ولا نار، النار والجنة موجودات وإن لم يرها الناس، لأن الله تعالى أخفاها على الناس، وقد حصل في الدنيا يعني ما يشبه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الكسوف، ثم إنه ورأه أصحابه رأوه تقدم ويمد يده كأنه يتناول شيئا، ثم تقهقر رجع على الورى، ولما فرغ من الصلاة سألوه يا رسول الله قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت، فقال عرض علي الجنة فرأيت العناقيد، عناقيد العنب متدلية، فهممت أن أخذ عنقودا ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود من الجنة يأكل الناس إلى نهاية الدنيا. نعيم الجنة يعني يختلف عن نعيم الدنيا، نعيم الدنيا نعيم الآخرة للحياة الباقية. ولهذا الله عز وجل جعل أمور الغيب جعلها غيبا حتى يتبين من يستعد يعني للآخرة ومن لا يستعد. ولو كانت الآخرة علانية في الدنيا صار الناس يعني صار مثل الدنيا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العناقيد وهم ما رأوها، رأوا يده عليه الصلاة والسلام وما رأوا الشيء الذي مدت إليه اليد، هذا في الدنيا حصل. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم ويتقدم ويمد يده، رأوا اليد ولكن ما رأوا الجنة اللي مدت إليها اليد والتي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي رآها رسول الله. وكذلك الرسول رأى النار ورأى المعذبين فيها ورأى بعض المعذبين ورأى التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رأها تعذب في النار. ورأى الذي يسرق الحاج بمحجنه، الذي يسرق الحاج بمحجنه رآه يعذب في النار، والذي يسرق الحاج معه محجن عصا محنية في الرأس، فإذا كان الناس نازلين وعندهم أزودتهم وأمتعتهم فيأتي ثم يجعل هذا المحجن ينشف فيها فيسحبها، إن تنبهوا له قال والله علق بمحجني ما دريت، وإن لم يتنبهوا مضى بها. رأى النبي من يعذب الذي يعذب هذا الرجل الذي يعذب الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى النار وهم ما رأوها. إذن لو فتحنا القبر ما يقال إن ما فيه نار، فيه نار وفيه جنة وإن لم نرها، والله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا مثال حصل في الدنيا. ثم إن أيضا الآيات والنصوص جاءت في عذاب القبر، وعذاب العذاب يعني بعد الموت وقبل البعث والنشور يحصل لكل أحد سواء قبر أو لم يقبر، يعني من مات في البحر أو مات في يعني أكلته السباع أو حصل له ما حصل ولم يدفن في قبر، كل من يستحق النعيم ينعم وكل من يستحق العذاب يعذب. ولكن ذكر القبر وعذاب القبر والقبور لأن الغالب على الناس أنهم يدفنون، وليس كل الناس يدفنون، من الناس من يموت بالغرق ومنهم من يموت يعني بأكل السباع ولا يحصل لهم أن يدفنوا في الأرض، ولكن كل من كان مستحقا للنعيم يصل إليه قبر أو لم يقبر، وكل من كان مستحقا للعقوبة والعذاب يصل إليه قبر أو لم يقبر. ثم إن الناس إذا نفخ النفخة الثانية يبعثون من قبورهم ويخرجون من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فتنشق القبور عن أصحابها ويخرجون من القبور. هؤلاء الذين يخرجون من القبور كيف؟ إيش الأجساد اللي تخرج من القبور؟ هل هي أجساد جديدة ما هي موجودة في الدنيا، أو أنها أجساد الدنيا اللي كانت موجودة؟ هي الأجساد اللي كانت في الدنيا هي اللي تبعث، ما يقال أنه يوجد خلق جديد ما كان موجودا في الدنيا. الله عز وجل ينعم ويعذب جزاء وفاقة، فالذي عمل الصالحات في الدنيا والجسد الذي عمل الصالحات والروح التي معه يحصل لها التنعيم إذا أحسنت. وكذلك والجسد الذي كان في الدنيا يعني يعمل السيئات فإنه هو الذي يبعث ويعذب. يعني معنى ذلك أن من كان الناس إذا كانوا في القبور الله يجمع الذرات التي اختلطت بالتراب، ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف: بل عجبوا فقالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني كيف نرجع وقد اختلطنا بالتراب؟ قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نستخرج هذه الذرات اللي صارت في التراب وتركب بعضها إلى بعض ثم يعود الجسد كما كان عند الموت، فينعم الجسد الذي كان في الدنيا أحسن ويعذب الجسد الذي كان في الدنيا أساء، ولا يخلق جسد جديد ينعم وجسد يعني جديد يعذب، بل النعيم والعذاب للأجساد التي عملت وأحسنت وأساءت في الدنيا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهذا هو الذي أنكره الكفار قال: إذا كنا ترابا أيضا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص، قال الله قد علمنا ما تنقص، يعني فنعيد الذرات حتى ترجع إلى مكانه. ومثل هذا قول الله عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني ضللنا يعني اختلطت أجسادنا بالتراب، يعني نكون في خلق جديد، كيف يكون هذا؟ وعلى هذا فإن الأجساد التي تبعث هي الأجساد التي دفنت، وهي التي حصل أن أوريت في القبور، فيعيدها الله عز وجل وتلقى النعيم والعذاب، يلقى المنعم المستحق النعيم ينعم والمستحق العذاب يعذب، وليس خلقا جديدا يوجد، لأن هذا الخلق الجديد ما حصل منه إساءة حتى يعذب، وما حصل من إحسان حتى ينعم، وإنما ينعم الجسد الذي أحسن والروح التي كانت معه تنعم وتعذب، والجسد ينعم ويعذب، ويعني فيكون العذاب النعيم للروح والجسد اللي كان في الدنيا، والعذاب للروح والجسد اللي كان في الدنيا، وليس لأجساد جديدة تكون يوم القيامة، وإنما الله عز وجل يعيد الذرات حتى ترجع إلى ما كانت عليه. ومما يدل على ذلك ومما يوضح ذلك قصة الرجل الإسرائيلي الذي أسرف على نفسه وقال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني في النار، وخذوا بعض الرماد فذروه في البر وبعض الذروه في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. قال هذا من شدة الخوف، من شدة الخوف جعله يقول هذا الكلام، من جهة الرعب والخوف والذهول جعله يقول هذا الكلام. يعني يقابله قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح لما ضاعت ناقته وهو في برية مهلكة، ثم نام ينتظر الموت، فلما استيقظ وإذا ناقته واقفة على رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا أخطأ من شدة الخوف. الله على كل شيء قدير، لكنه أصابه ذهول يعني أفحمه وجعله يعني يتكلم بهذا الكلام. جاء في الحديث والحديث البخاري ومسلم أمر الله البحر أن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه حتى عاد كما كان، هذا هو البعث بهذه الطريقة. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أراد أن يعرف كيفية إحياء الأموات. فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور ويذبحهن ويقطع لحمها ويجعله كتلة واحدة، يمزج بعضها ببعض حتى يكون كتلة واحدة، ثم يقسمه إلى 4 أقسام، كل جبل يجعل عليه كتلة. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا، فجاءت كل قطعة حتى ثبتت في مكانها التي راح ذهب منه، فجاءت الطيور 4. فهذه كيفية إحياء الموتى، هذه كيفية إحياء الأموات، أن الله تعالى يعيد الذرات والجزئيات التي كانت في الحياة يعني حتى يعني يعود كل شيء إلى مكانه، ثم يكون رجوع الشيء على ما كان عليه من قبل. إذن هذا هو كيفية البعث، وهذه طريقة البعث، وأن الأجساد اللي كانت في الدنيا محسنة أو مسيئة هي التي تبعث وهي التي تنعم وتعدل. ولهذا أخبر الله في القرآن يعني أنه يختم على الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل والجلود، وهذا إنما يكون في الجلود اللي كانت في الدنيا، هذه اللي تشهد، الأجساد التي تخلق ما عندها علم فيما يكون في الدنيا، وإنما الكلام كله إنما يتعلق بأمور تتعلق بالحياة الدنيا. فيعني تشهد عليهم أجسامهم وجلودهم يعني بما كانوا يعملون، وقد جاء ذلك في آيات من كتاب الله عز وجل. ثم إذا بعث الناس يبعثون يعني حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يحشرون، قال يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكرون بالمتع الزوجية ومتع الدنيا والاستمتاع بين الرجال والنساء، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، عندهم شيء يذهلهم وينسيهم هذه اللذات وهذه الأشياء التي كانوا يعرفونها في الدنيا، ينسيهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ثم يحشرون في مكان واحد، الأولون والآخرون في صعيد واحد من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، قال ذلك وهو سيدهم في الدنيا والآخرة، لكنه قال يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر سؤدده على الخليقة من أولها إلى آخرها من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وذلك أنهم يموج بعضهم في بعض ويقولون لو استشفعنا بأحد إلى ربنا ليخلصنا مما فيه ويأتي لفصل القضاء بيننا، فيأتون إلى آدم ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه بأدعية، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل ويأتي للقضاء الفصل بين عباده، فتكون هذه الشفاعة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل له المقام المحمود. ثم يعرض الناس على الله عز وجل، فيما تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثم بعد ذلك يتميز يعني أهل الجنة من أهل النار بعد المحاسبة بعد العرض والمحاسبة، فيحاسب الناس على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وهذه يعني وتوزن الأعمال، والوزن إنما هو لإيقافهم على عدل الله عز وجل، وإلا فإن الله عالم يعني بالموزونات والمكيلات دون أن توزن، ولكن من أجل إيقافهم هم على الوزن، وأن هذا فيه وزن، فالوزن من أجل إيقافهم هم لا من أجل أن يعلم الله عز وجل نتيجة الوزن، فالله عالم بذلك حصل الوزن ولا ما حصل، لكن هذا من أجل إظهار عدل الله، وأنه عدل، وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، وأن من أحسن يعني فإن الله يجازيه بالإحسان إحسانا، ومن أساء وكان كافرا فليس أمامه إلى النار، ومن كان مسلما فإنه تحت مشيئة الله، إن تجاوز الله عنه سلم، وإن شاء أن يعذبه في النار عذبه، ولكنه لا يخلد في النار، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة بشفاعة الشافعين وثم برحمة أرحم الراحمين. وعلى هذا فإن يعني الحشر يعني فيه الحشر، وفيه يعني الشفاعة العظمى، وفيه يعني العرض على الله عز وجل، وفيه المحاسبة، وفيه وزن الأعمال، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الجنة أو النار. والطريق إلى الجنة لابد فيه من المرور على النار، لأن ما يوصل إلى الجنة من غير طريق النار، بل يوصل الجنة من طريق النار، وذلك أن الصراط منصوب على جهنم، والذين يذهبون الجنة يمرون على الصراط، فمن شاء الله أن يقع وقع، ومن شاء أن ينجو نجا، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم، وكذلك الرسل تقول على الصراط اللهم سلم سلم، يعني سلم من كان مستحقا للنار ألا يدخلها، يعني من أهل التوحيد، وأما الكفار فليس لهم إلا النار، يدخلونها ولا يخرجون منها أبد الأبد، لكن من كان مستحقا للنار لكونه عمل أعمالا يستحق فيها النار، فإن شاء الله عز وجل أن يتجاوز عن تجاوز، وإن شاء أن يعذب وقع، ولكنه إذا وقع لا يخلد في النار، لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، وبعد ذلك ما يبقى إلا النار فيها الكفار والجنة فيها أهلها، لأن الذي دخلوا النار من العصاة يخرجون منها ويدخلوا الجنة. في النهاية تكون الجنة باقية بأهلها والنار باقية بأهلها الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار، يعني هم يريدون الخروج ولكن ما يحصل لهم الخروج. ولما جاء عند ذكر أهل الجنة قال وما هم منها بمخرجين، هم يعني هم ما يريدون الخروج ولكن يخشون أن يخرجوا يخشون أن يخرجوا. فهؤلاء قيل لهم وما هم منها بمخرجين، ما قال وما هم منها بخارجين مثل ما صار في النار. النار قال وما هم بخارجين من النار لأنه يريدون الخروج ولكن ما يحصل لهم، وهؤلاء لا يريدون الخروج ولكن يخشون الإخراج. فجاء نص القرآن وما هم منها بمخرجين، ما قال وما هم منها بخارجين وما هم بخارجين من الجنة، قال وما هم منها بمخرجين لأنهم لا يريدون الخروج ولكن يخشون الإخراج. فجاء التعبير وما هم منها بمخرجين، وجاء التعبير بالنار وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين يعني من النار. فمن يستحق النار الكفار يستحقونها ويقعون فيها من أول وهلة، والذين يعني يستحقونها بذنوبهم مع كونهم من أهل الإسلام والإيمان فإن شاء الله عز وجل أن ينجوا نجوا، وإن شاء أن يعذبوا عذبوا، ولكن من عذب لا يخلد في النار بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه يعني في في في في في في, في, في, في الأذكار يعني إيش الوابل الصيب في الكلم الطيب، قال فيه الدور ثلاث داران لا تفنيان ولا تبيدان ودار تفنى وتبيد. فالداران التي لا تفنيان دار الطيب المحض وهي الجنة، ودار الخبث المحض وهو المكان اللي فيه الكفار من النار، ودار جمعت بين خبث وطيب وهي الجزء من النار الذي فيه العصاة، فإن هذه يخرج منها أصحابها ويدخلون الجنة وتفنى وتنتهي ما في أحد، وأما النار اللي فيها الكفار فهم باقون فيها. قال الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، دار الطيب المحض اللي هي الجنة ودار الخبث المحض اللي النار اللي فيها الكفار، والنار اللي جمعت بين خبث وطيب لأن الذين دخلوها عندهم خبث وطيب، عندهم خلطوا عملا آخر وآخر سيئا، عملوا يعني عندهم عمل حسن وعمل سيئا، فهم إذا شاء الله أن يعذبوا يعذبوا ولكنهم لا يبقون في النار ولا يخلدون فيها أبد الآباد. ثم إذا تجاوزوا النار من يتجاوزونها من الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص من بعضهم لبعض. هذا الاقتصاص لا يترتب عليه الرجوع للنار وإنما يترتب عليه التفاوت في درجات الجنة، إذا دخلوا الجنة يتفاوتون في الدرجات فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا ويكون التفاوت في الدرجات، وإلا فإن من تجاوز النار لا يعود إليها بل يدخل الجنة، بل الذين في النار من العصاة يخرجون ويدخلون الجنة، وإنما التفاوت بين أهل الجنة بالدرجات في الجنة، لأن الجنة درجات أهلها فوق بعض درجات والنار دركات بعضها أسفل من بعض بعضها أسفل من بعض. ولهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات والجنة درجات، وأهل النار متفاوتون في الدركات وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات. وإذا دخل الجنة رأوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأكمل نعيم يكون في الجنة رؤية الله عز وجل، والله عز وجل قد ادخر رؤيته في الدار الآخرة فلم تحصل في الدنيا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، لأن الله شاء أن تكون رؤية أكمل نعيم، فلو رؤية في الدنيا لا حصل هذا النعيم في الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حديث رواه مسلم في صحيحه، أو أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، يعني ما في رؤية في الحياة الدنيا، والله على كل شيء قدير، لو شاء أن يرى لرؤي، ولكنه ادخر رؤيته لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، تكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. الجنة يعني فيها ما لا عين رأت ولا خطر، ومما يدل على تفاهة الدنيا وأن وحقرتها عند الجنة الحديث الذي مر الذي أشرت إليه، العنقود من العنب، يقول لو أخذت عنقودا لأكلت ما بقيها للدنيا، عنقود واحد من عقل الجنة يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. وكذلك لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني مكان قصير أو صغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فنعيم الآخرة لا يوصف ولا يوزن بنعيم الدنيا، لا نسبة بين هذا وهذا. عنقود من عقل العنب يؤكل الناس إلى نهاية الدنيا، هذا شيء عظيم، ولهذا كانت أمور الآخرة غيبا حتى يستعد لها من يوفق للإيمان بالغيب، وينكر من ينكر، يعني ذلك لكونه لا يؤمن بالغيب، لكونه لا يؤمن بالغيب. بعض يعني بعض الفرق الضالة قالوا إن الجنة والنار لا تخلقان ولا توجدان إلا يوم القيامة، قالوا لأنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان ذلك عبثا، الله ينزه عنه. وقال هذا نظير لو أن إنسان صنع مائدة ووضع فيها أنواع الطعام ثم حصل أحد يأكل منها، قالوا هذا من جنسه، وهذا كلام باطل، لأن الجنة عدة، وقد أخبر المتقون بأنه عدة لهم، والنار عدة، وأهلها يعرفون أن والناس يعرفون أمامهم النار وأمامهم الجنة، فيستعد من يستعد الجنة ويعمل الأعمال، ويعمل من يعمل الأعمال توصله إلى النار، التي توصله إلى النار. ثم أيضا حصل النعيم في الجنة من نعيم الجنة قبل يوم القيامة، كما مر في حديث القبر يفتح لباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمه، ويفتح لباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه. إذن التنعم حاصل في القبر قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. فقول هؤلاء يعني كلام باطل، وأن النار يعني لما خلقت ووجدت يعني فيعرف الناس أنهم يستعدون لشيء موجود، وكذلك أيضا يعني في القبور يعني يحصل النعيم قبل بعث النشور، يعني ويحصل العذاب في القبور قبل بعث النشور. ولهذا كما أشرت في الآية آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هم في قبورهم. ثم قال ويوم تقوم الساعة، يعني البعث، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. والكفار يضخم حجمهم في النار، ولهذا قال وقودها الناس والحجارة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، الضرس مثل جبل أحد، يضخمون حجمهم يكون كبير جدا. وأهل الجنة يدخلون الجنة على صفة آدم، طوله 60 ذراعا، أهل الجنة يدخل الجنة على صفة آدم وخلق آدم 60 ذراعا، كما ثبت بذلك الحديث، ثبت بذلك الحديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل أن الإيمان باليوم الآخر يكون بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت، هذا هو اليوم الآخر، وما قبل الموت هو الدار الدنيا. وأسأل الله عز وجل وفقنا للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل زلفى، وأن يجعلنا لأن أهل السعادة، وأن يسلمنا من الشقاوة وأهل الشقاوة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، زادكم الله من فضله ووفقكم لكل خير، آمين. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ عذاب القبر تواترت فيه الأحاديث وصاحبه على خطر عظيم، وبعض الفرق الضالة أنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر وقالوا إن إذا فتحنا القبر ما نجد جنة ولا نار، فصاحب ذلك على خطر عظيم يفتى عليه من الكفر. يقول هل كل الناس يمرون على الصراط أو هذا خاص بالمسلمين؟ الذي يمرون على الصراط المسلمين، وأما الكفار يقعون في النار من أول وهلة، ولكن المسلمين هم الذين يمرون فيهم، من يعني يمرون على قدر أعمالهم كما جاء في الحديث، فمنهم من كالبرق ومنهم كذا وكذا، وأما الكفار ما عندهم إلا النار يقعون فيها من أول وهلة، لكن أهل الجنة والذين يستحقون الجنة إما في أول الأمر أو في آخر الأمر هم الذين يمرون على الصراط، وفيهم من يقع في النار وفيهم من ينجو، والذي يقع في النار يخرج من النار ويدخل الجنة، ولهذا قد يمرون على قدر أعمالهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، أين يكون القصاص يوم القيامة الذي جاء في حديث المفلس؟ هذا يكون قبل، هذا قبل يعني هذا عند المحاسبة في يعني عند الحساب، يعني قبل الذهاب للجنة، الذهاب للصراط، لأن هذا يعني الحديث جاء في آخره، فإن فنيت حسناتهم قبل أن يفنى قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح بالنار. أما الذين يتجاوزون النار لا يرجعون إلى النار، وكما قلت الاقتصاص بينهم لرفع الدرجات، يعني هذا يرتفع درجة وهذا يقل درجة بسبب القصاص اللي بينهم، لكن حديث المفلس هو عند الحساب قبل الذهاب إلى الصراط. يقول جزاكم الله خيرا، أين مكان الجنة ومكان النار؟ الجنة يعني سقفها عرش الرحمن، هي أعلى أعلى يعني هاي وسقفها عرش الرحمن، وأما النار الله تعالى أعلم بها، الله أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف ترتب علامات الساعة الكبرى من حيث الوقوع؟ علامات الساعة يعني الكبرى التي يعني يكون فيها يعني أولا خروج المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم ويصلي وراءه، ثم يخرج الدجال ويعني يقتله عيسى بن مريم، فمسيح الهداية وعيسى مريم ينزل من السماء ويصلي خلف المهدي، وكما جاءت بذلك الأحاديث، وهو الذي يقتل الدجال ويتولى قتله بيده، فيكون مسيح الهداية يتولى قتل مسيح الضلالة، يتولى قتل مسيح الضلالة المسيح الدجال، ثم بعد ذلك أخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يعني يهلكهم الله عز وجل فتنتن الأرض وينزل الله مطر يعني فتحمل جثثهم، وينزل عيسى ابن مريم ومن كان معه، ثم بعد ذلك يكون يعني خروج الشمس يعني من مغربها. الحاصل أن هذه الأعمال يعني جاء في بعضها ما يدل على حصول ترتيبها، وذلك كون المهدي أول ثم ينزل عيسى ثم يخرج الدجال ثم يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يفنيهم الله عز وجل ويهلكهم الله سبحانه وتعالى، وبعدها تخرج الشمس من مغربها. نعم. يقول أيضا، ما هي العلامات التي إذا وقعت لا ينفع الإيمان ولا التوبة؟ بالنسبة بالنسبة في جميع الأزمان عند الغرغرة وعند خروج الروح لا ينفع التوبة، وإنما التوبة قبل ذلك، فإذا حصر عند النزع وخروج الروح لا يعني لا ينفع الإيمان. وكذلك عند خروج الشمس مغربها لا ينفع الإيمان إذا كان غير موجود من قبل. نعم. يقول: هل يبعث الخلق على إثر ماء ينزل من السماء؟ هل يبعث الخلق على إثر ماء ينزل من السماء؟ الله أعلم. يقول: كيف نجيب على الذي جاء في الحديث من أن النار من أن أهل النار الواحد منهم له السن مثل جبل أحد، وذكرتم بأن الأجسام التي تعذب هي الأجسام التي في الدنيا، هي نفسها تضخم، نفس الجسد يضخم، ما هو جسد جديد، يعني كضرس الكافر يعني يضخم، يعني أهل الجنة يسرون على هيئة آدم 60 ذراع، وهؤلاء يكونون على يعني هذه الهيئة. يقول: أحسن الله إليكم ووفقكم، في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: الشام أرض المحشر والمنشر، قال: فهل هي الأرض التي يحاسب الله عليها الخلائق؟ وكيف الجمع بين ذلك وقوله عز وجل؟ المحاسبة هي بعد البعث والنشور، ولكن هذا الحشر الذي يكون في آخر الزمان، الحشر يكون في آخر الزمان، يعني يكون في الشام، ثم يعني بعدما يموت الناس يبعثون من قبورهم ويذهبون لأرض مستوية يجتمع فيها الخلائق من أولهم إلى آخرهم، فأرض الحشر الأخروي غير الحشر الدنيوي، الحشر الدنيوي يكونهم يذهبون إلى الشام، ويعني وفي الفتن والأمور تحصل في الشام، لأن عيسى المريم يكون في الشام، والدجال يكون في الشام، ويأجوج ومأجوج يكونوا كلهم في في في في, في هذا في هذه الأمكنة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هل الميزان في يوم القيامة واحد أو عدة موازين؟ هو جاء في القرآن ذكر الميزان وجاء ذكر الموازين، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، والله على كل شيء قدير، سواء كان ميزانا واحدا أو أكثر، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويعني يحصل الوزن بدون أن يعني يحصل يعني تأخير أو مثل ما يحصل في الدنيا، الله على كل شيء قدير، فسواء كان ميزانا واحد أو أكثر من ميزان، فالناس توزن أعمالهم في يعني في وقت يسير، ويتبين من يستحق الجنة ومن يستحق النار. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني فسر بأنهم يعني أن يعني النار خالدين فيها، يعني لهم الكفار، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. والمقصود من ذلك أن يعني الـ الـ الـ الـ بالنسبة للجنة يعني هذا خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني من مدة كون بعضهم يكون في النار، فإن هذا هو الذي شاء الله عز وجل ألا يحصل لأهل الجنة، لأن السابقين الجنة دخلوا فيها من أوهلة، وفيه ناس ما دخلوا الجنة إلا بعد وهلة، فيكون إلا ما شاء ربك هذا الاستثناء لشيء يعني حصل قبل ذلك، لشيء حصل قبل ذلك الذي هو كونهم في النار، الذين هم كونهم في النار. ثم أيضا يعني خالدين فيها بالنسبة للجنة، بالنسبة لأهل النار الذين دخلوا الجنة، المدة التي سبقهم السابقون يعني إلى الجنة، يعني وهؤلاء يتأخروا وصار يعني بقاهم يعني في النار، يعني فيكون يعني هذا الاستثناء للشيء الذي قبل دخولهم النار بعد دخولهم الجنة بعد خروجهم من النار. وهذا ذكره الشوكاني، نقل في تفسير في تفسير سورة المائدة الذين يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، نقل كلاما للزمخشري يعني فيه يعني الإنكار أو الكلام على إخراج أهل الكبائر من النار، وتكلم كلاما قبيحا يعني في ذلك، وقال إن يعني إن قوله لما شربك عطاء غير مجدود يعني يدل على يعني عدم صدق ما يقوله يعني هؤلاء الذين يقولون إن الكبائر يخرجون من النار، ورد عليه ردا يعني جميلا وقسى عليه، وكلامه كلام الشوكاني نقله عند تفسير قول الله عز وجل يريد أن يخرج من النار وما هم بخارجين منها، وتكلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنه روى حديثا يعني فيه يعني أن النار تفنى أو ما إلى ذلك يعني، وقدح فيه وقال، فتكلم عليه كلاما قاسيا الشوكاني، تكلم عليه كلاما قاسيا وقال يعني كيف أنت يا محمود تتكلم في يعني في عابد الصحابة، ويعني فإنك بيدك برجلك العرجة ويدك القصيرة لا تستطيع أن تتناول نجوم السماء، لا تستطيع أن تصل إلى نجوم السماء، فيعني دافع عن الصحابة وتكلم على المعتزلة وعلى الزمخشري الذي هو واحد منهم. هل يقال إن النار التي يدخلها عصاة الموحدين ليست هي النار التي يدخلها الكفار؟ لا هي، لكن هذا جزء منها، جزء منها خاص بالعصاة وجزء منها خاص بالكفار، فالذي فيه الكفار باقي إلى غير نهاية، والذي فيه الكفار في هذا يبقى وينتهي يعني لا يبقى فيه أحد إذا خرجوا دخل الجنة. يقول أحسن الله إليكم، هل يدخل الجن المسلمون يدخلون الجنة ويراهم الإنس حينئذ؟ الجن يدخلون الجنة، الجن يدخلون الجنة كما يدخلها الإنس، وسورة الرحمن واضحة الدلالة على هذا، فيها 31 آية كلها فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو خطاب للجن والإنس، ومن هذه الأشياء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو خطاب للجن والإنس. أما كونهم يرونهم في الآخرة ويراهم الإنس، ففي الدنيا لا يراهم الإنس إلا إذا جاءوا على صورة البشر، وأما على هيئتهم فهم يروننا ولا نراهم، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ولكن إذا كانوا على صورة البشر يرون، كما حصل لصاحب أبي هريرة الذي كان يحدو من الطعام، والحديث في الصحيح. وأما بالنسبة للدار الآخرة فلا ندري، يعني إذا كانوا إن كانوا مثل ما حصل في الدنيا أنهم يرون على هيئة البشر إذا جاءوا، أو أنهم على هيئتهم أو هيئة أخرى الله أعلم، لا نعلم شيئا، لا نعلم شيئا في ذلك، لكن جاء في الحديث في القرآن أنهم يفتضون الأبكار من الحور العين، لأن يطبثن إنس قبلهم ولا جان. نعم. يقول من ينكر رؤية الله يوم القيامة هل يصلى وراءه؟ والله الأمر خطير، الذي ينكر رؤية الله حري أن لا يراه، ويراه المؤمنون ولا يراه، ويعني فالأمر يعني خطير، وقد تواترت الآيات، تواترت الأحاديث وبلغت حد التواتر، وجاءت الآيات يعني في ذلك، فالذي ينكرها على خطر عظيم، مثل ما قلنا في الذي ينكر البعث يخشى عليه، ينكر عذاب القبر. نعم. هذا يقول كذلك من يدعو الأموات هل يصلى وراءه؟ لا، ما يصلى وراءه، لأن من يدعو الأموات مشرك بالله، عبد غير الله، والله عز وجل يعني العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، فلو صرفت لغير الله أو أشرك مع الله غيره فإن ذلك كفر وخروج من الملة. يقول هل صحيح أن الأطفال إذا ماتوا وهم لا زالوا أطفال يكونون طيور الجنة؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من المراد هنا بالاستثناء؟ إلا من شاء الله، يعني مثل الحور العين ومن خلقه الله، يعني أقول مثل الحور العين، يعني هؤلاء يعني لا يحصل فناهم وهم في الجنة. نعم. يقول قاتل النفس عمدا هل هو خالد مخلد فيها مع أن الآية جاءت بذلك إذا كان موحدا؟ هذا معلوم أن هذا من أكبر الكبائر، من الكبائر، ولكن خالد مخلدا فيها أبدا هذا مراد بخلود نسبي، ليس خلودا دائم أبدا كخلود الكفار، هو خلود نسبي، خلود طويل لكنه ليس مثل خلود الكفار. يقول أحسن الله إليك هل توزن أعمال الكفار يوم القيامة؟ أعمال الكفار ما عندهم، يعني ما عندهم إلا الكفر، والأعمال الصالحة ما عندهم أعمال صالحة ولا ينفعهم أعمال صالحة، وإنما يعني هم يعني تخف موازينهم، لأنه جاء في بعض الآيات يعني أنهم يعني من خفت موازينه فأمه وما أدرك ما هي نار حامية، يعني كفار، ولكن ليس معنى ذلك أن أن أن أنهم لهم أعمال تقابل سيئات، ما عندهم إلا سيئات، ما عندهم حسنات. عذاب القبر يكون على الروح والجسد أم على الروح فقط أو الجسد فقط؟ عليهما جميعا، لأن الإحسان حصل منهما جميعا والإساءة حصلت منهما جميعا، فالنعيم لهما جميعا والعذاب لهما جميعا، والروح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، لأنه كما جاء في الحديث يعني أرواح الشهداء في أجواف طين خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وجاء في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن يعني روح المؤمن غير الشهداء طائر يعلق في الجنة، فروح المؤمن تكون على صورة طير يعلق في الجنة ويأكل من نعيمها، وتنعم الروح مستقلة ومتصلة بالجسد، ومتصلة يعني بالجسد، والعذاب والنعيم يصل للروح والجسد، والعذاب يصل للروح والجسد، لأن الإحسان حصل منهما جميعا، لأن الجسد بدون روح ما حصل منه عمل، لأنه يعني يعتبر ميت، والروح يعني بدون الجسد ما يحصل منها، وإن حتى يحصل الاقتران بين الروح والجسد فيحصل منهما الإحسان ويحصل منهما الإساءة، فتكون العقوبة والجزاء لهذا والعقوبة لهذا وهذا والعقوبة لهذا وهذا. يقول أحسن الله إليكم هل عذاب المسلم في قبره يكفر عنه سيئاته؟ قد يعني يكون نصيبه من العذاب ما يحصله في قبره، وقد يكون يعني يعذب في القبر ويعذب في النار، لأنه جاء في الأحاديث الكثيرة أن الناس يدخلون النار، ومعلوم أنه حصل العذاب في القبر ويحصل العذاب في النار. هل يحشر الناس جميعا أو كل أمة تحشر على حدة؟ يحشر الناس جميعا في مكان واحد، يحشر الناس جميعا في مكان واحد، لكن هل يكون كل جماعة على حدة يعني متميز بعضهم بعض؟ الله أعلم، لكن كلهم يجتمعون في مكان واحد، لكن ما جاء في الحديث أنهم يعني يموج بعضهم إلى بعض فيقوم فيذهبون إلى آدم ثم يذهبون كذا، يعني معناه أن هؤلاء اللي يذهبون ليسوا يعني من أمة معينة، وإنما هم من المجموع كلهم اتفقوا على هذا. يقول شيخنا الفاضل أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، لقد رميت في أيام التشريق قبل الزوال مرتين، فهل علي شيء؟ وإن كان يلزمني شيء فما قدره ولمن أدفعه؟ سأغادر المدينة إن شاء الله إلى بلدي، فكماذا أفعل؟ إذا كنت رميت قبل الزوال فعليك فدية، إن يعني لا يلزمك أن تذهب إلى مكة من أجل أن تقوم بها، وإنما توكل من يكون في مكة أو من يذهب إلى مكة من بلدك وتعطيه نقود يذبح عنك.